فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا وهزموا وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد ورجعوا أذلاء مقهورين وألقي السحرة ساجدين فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا لله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات من حكمة الله ورحمته أن جعل آية لكل نبي مما يدركه قومه وقد تكون من جنس ما برعوا به إن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا وإلا لم احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام يدل على ضعف السحرة مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم طلبهم الأجر والجاه عند فرعون